الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك وقت بين التسليمتين وكيف يكون حال الرأس فيهما وجزاكم الله خيرا؟ الأمر على العجلة، لذلك قال حذف الصلاة من سنة في اللفظ ووقوع التسليم الثاني بعد الأول، يبادر بهما ولكن يفصل بينهما بفاصل حتى يتميز التسليم الأول عن التسليم الثاني، ولا يجعلهما متصلين مباشرة. والوسط في هذه الأمور هو الأفضل والأكمل كما ذكرنا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.